وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما وحال بينهما الموج فكان من المرتين وقيل يا أرض ابلعي ما وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك